يا عقيل اش يكتب القلب في شرايين بحر ألم، جنا روح مسجرة أسى، جنا عين صابت بسهل من يومه ذكرت يا كربلا، من يجار الدمع حمل يلتهب احساسه الشجاع ويرتعش الحسرة والندى، مسحة من ايدك يا بيت علي تخرجي حوفي من العدا، والله ما هي عاشورة اقبلت ما طحيت اغرى ولا ابتسم، والله ما هي عاشورة اقبلت ما ضحيت اغرى ولا ابتسم. يا زينب يلي العفة نهر يجري في دمها، يا زينب يلي ما فترت مصايبها ولمها، يا زينب وتستحي حتى النسايم تمر يمها، يا زينب تركب على مهزلة ويا حر الله. بيا جيش الحسرة احتدى، من اجا عسكر على الخيام، من بقاها تتنخي بالفلا، وين الغيرة والشيا، والله حال شنب ومبعزة من الدم العالم انتظى، في أهل بيت تصرعوا ومن فضيل همسى بغنعه، شكت بان عليه الشمر من على قدر الولي جثا، تاليه عيال بالثرى تدهس توسى بالقدر.